احفظ قولا هو لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جار. هل هذا حديث؟ نعم، هو عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاسراف ولو كان على نهر جار، ولا يتعم ذلك. الله قال ولا تسرفوا، لا يتعم ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا نقيله. المؤمن مامور بالاقتصاد في كل شيء، منهي عن الإسراف في كل شيء، حتى الماء، حتى في الغنم والأصل يقتصد. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.